بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بفضلاتكم في حلقة جديدة في الوعد الحق. نعم. نرحب بفضلاتكم عبر شاشة التلفاز وصوت الإذاعة. أهلا وسهلا. أثير إذاعة الشارقة FM 94.4. مرحبا بالتلفاز وبالإذاعة وبالمشاهدين والمشاهدات. بارك الله في فضلاتكم. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى الحلقة الثالثة في وصف النار. ما زلنا مع وصف النار والعياذ بالله. نكمل الحوار يعني، ولكن قبل إكمال وصف النار حتى لا نقطع كلام فضيلتكم، إذا أذنت لنا هنالك بعض الوقفات أو بعد المرح نود أن نسلط الضوء عليها قبل أن نستكمل الآيات مع فضيلتكم كما أحصيتموها من كتاب الله عز وجل. يطيب لي في البداية فضيلة داعي الإسلام الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، من يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وهو يعلم كمن يتعداها وهو لا يعلم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عليه الصلاة والسلام. طبعا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا في درجات الإثابة ولا في درجات العقوبة. يعني فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يختلف عن الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. جميل. شتان ما بين الاثنين. لا. انسان مثلا ما كان يدرك ابدا ان مجرد ان يفطر يوم عمد في رمضان ان هذا يقتضي ان يصوم 60 يوم متتاليه دون انقطاع، كان لا يعرف ولا يعرف حجم المصيبه. فلما بدا في المعرفه بدا يعني يرى، ولكن بعض الناس ياتي من باب تلبيس ابليس يقول له لا داعي للمعرفه لان المعرفه تكلفك أمر ونواهي. فقال رجل يا أبا هريرة أخشى إن تعلمت العلم أن أضيعه. قال كفاك بترك العلم إضاعة له. الله أكبر. يبقى لازم نتعلم. لازم. فلولا نفر من كل لازم ينفر طائفة وتتفقه في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا، لا بد من هناك من طائفة تتعلم. وهذه الطائفة تعلم من لا يعلم. لأن نحن اتفقنا أن هناك حد أدنى في المعرفة. هل نحن مسؤولون عن هذا الحد الأدنى إذا لم نتعلم؟ لابد. ولذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا خطاب للرسول فقط. الخطاب الشرعي أو الآيات القرآنية والنصوص القرآنية ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. جميل. يعني لا تخص هذا أن يكلم القرآن سيدنا محمد، لا، اقرأ أنت يا محمد باسم ربك، واقرأوا يا أتباع محمد باسم ربكم. لا تقتصر قضية اقرأ فقط باسم ربك، كل باسم ربك، نام باسم ربك، تحرك باسم ربك، احكم باسم ربك، اعدل باسم ربك، لا تظلم باسم ربك، سر في هذا الكون باسم ربك، اصنع كل شيء ولكن باسم ربك. نعم. إذن بهذا المنطق فالذي يعلم طبعا المسألة سبحان الله له عذاب مختلف. ولذلك طبعا ولذلك بعض من أهل الكتاب قال فيهم رب العباد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لذلك تكون الحج عليهم مرتين، أن يعرف الحق ثم يميل وينكره ويسفهه ويعاديه ويحاربه ويؤمن بباطل آخر. انظر إلى التركيبة صعب. فطبعا يختلف الذي يعلم عن الذي لا يعلم. صحيح. هذا عقاب شديد. طب مسألة التوبة، هل تقبل من الذي لا يعلم وتقبل من الذي يعلم؟ التوبة تقبل من أي تائب، عالم أم لم يعلم، لأن التواب هو رب العالم ورب الجاهل. صحيح. لأنه رب العالمين، أنا أقف في كل يوم 17 مرة الحمد لله رب العالمين، فبهذا المنطق أنا أدخل نفسي فيها في في في هذه في العالمين، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. فأنا من ضمن العالمين الذين سواء إن كنت عالما أو جاهلا تبت تاب الله عليه. نعم. طيب هل الإنسان الجاهل الذي لم يعطي نفسه فرصة التعلم والتفقه في أمور الدين أو حتى فرصة السؤال يحاسب يوم القيامة على هذا؟ يحاسب على جهله. يعني هل يعني هو في أمور الدنيا خبير بها وفي أمور الدين لماذا لا يكون خبيرا بها؟ ما فيش وقت. لا لا لا, لا, لا. الله عز وجل لما كلفنا ليس هناك وقت عند عمر بن الخطاب وعند عمر في وقت وعند عمر عام 2005 ميلادية ليس في وقت. لا, القرآن لم ينزل الصحابة ثم للتابعين لا ثم لتابعي التابعين لا ثم لنا. لا, القرآن يظل كما هو إلى أن يرث الله الأرض من عليه. نعم. وجعل الله عز وجل في قضية التعدي هذه مسألتان. الله عز وجل يقول في مرة تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم. وفي مرة تلك حدود الله فلا تقربوها. الأولى في الأوامر أما الثانية في النواهي. نفصل. نفصل. أنت عندك سبحان الله العظيم الله حد حدودا. نعم. حد حدود. خلاص. نعم. قال إيه؟ صلي صم. ها؟ سبحان الله. كذا كذا. لا تعتد لا تتعدى هذا. الأوامر. معنا. الأوامر. الأوامر. الأوامر. طيب. أوامر الله عز وجل هو حدوده. طب هي حدود الله أوامر ونواهي. طب الله يرضى عنك الله يرضى عنك. طيب الاوامر قال لا, لا تعتدوها. اياك تتعدى ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج. سبحان الله. تعدي الامر عدم تنفيذه. عدم تنفيذه يعني صلي لا يصلي. الله يرضى عليك. اما فلا تقربوها هذه في النواهي زي قول ايه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني ايه فاجتنبوه؟ اياك تدخل على خماره او مكان فيه ناس قاعدين يشربوا مبسوطين احتمال ناس تميت. والله اجرب مره دخل على فرقه موسيقيه تعزف لحنا جميلا يا عم مفيش داعي ابعد روح اسمع لك شويه قران احسن لك. ها؟ يعني هو عدم الاقتراب اصلا لامر النفس على الانسان كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يقع فيه. نحن في الدنيا في الفلاحين يعملوا ايه؟ يجي عند الارض. نعم. انا ازرع نفس الزراعه التي تزرعها انت. صحيح. طب ازاي اعرف انا قمحي من قمحك؟ بالحد. الله يرضى عليك. الفلاح عمل ايه؟ حد. يروح ايه يدق حديده. حديد. يحط الحديد. الحديد دي تعرفني حد من حدك. طب بعدين طيب ده العدل فين الفضل؟ كان اسيب شويه احسن اطغى على جاري في ان اروي الارض مره اللي تخصني فالماء يكون زياده يضر بصاحب الارض الاخرى ربما مش عايز يروي في هذه الايام. فشوف هنا ايه فقال لك ان حقك ها في الا تصل الى حدك. حقك ايوه في الا تصل الى حدك. يعني انا اليوم ببني بيت. نعم. شوف القوانين المباني اللي في البلد يسيب مسافه للطريق. الله يرضى عليك. حرم الطريق يسيب حرم الطريق. او انظر الى الى الى وصلت الى الى حق الجار. قال ايه؟ قال ولا تستطل عليه بالبنيان فتسد عنه الريح. يعني انا بيتي صغير طابق واحد وانت ربنا اعطاك فبنيت 10 ادوار 10 طوابق. ها؟ فتخلي بالك تستاذنني الاول. ممكن يا شيخ ابني بنايه جنبك وتاذن لي عشان ما تعلقش برقبتي يوم القيامه. توكل على الله. طب ان لم اذن لك استرضيك. طب ممكن تاخد بديل. طب ممكن اعطيك بناء جزء من البناء. لا نتفاهم. ده اللي عايز ينجو يوم القيامه. واحنا نتكلم عن النار. نعم. اما اي كلام اللي احنا ماشيين بيه ده بتاع امور الدنيا والعضلات والخطوبه والعنتريه. لا لا ده كلام. لا لا لا ده هذا هو الكلام الذي يذهب بنا الى الوراء. سلم يا رب. فحدود الله سبحان الله الا وان حدود الله محارمه في الامر والنهي. نعم. ان الله حد حدوده. نعم. خلاص. الا وان حدود الله محارمه امرا ونهيا. انا اجي عند حد الله سبحانه وتعالى في الامر لا اعتدي وفي النهي لا اقترب رحمته. جميل. بس يعني صحيح. لمست القضيه فيها. نعم. بارك الله في فضلاتكم. هل النار تتجدد أم تنتهي وتتأكل؟ كلما خبت زدناهم سعيرة. تخبو لأنها تأكل بعض يأكل بعضها بعضا. فيلقي رب العباد فيها أقواما من أهل النار يكونوا فيها وقودا. يعني لا يكتب عليها الفناء. لا يكتب عليها الفناء. أبدا. لا لا لا لا لا, لا يكتب عليها الفناء. يعني لا يموت فيها ولا يحيا. يعني هو لا لا لا يعني لا لا, لا, لا هي حياة ولا هي موت لكن النار باقية. كلما خبت تتجدد. نعم بلى. تجدد تقول والعياذ بالله رب العالمين. هذا شيء لا يتصوره عقل، شيء قاسي هو صعب. هو صعب. القضية كلها أنت لما ترى ظلم الناس في الدنيا، ظلم الناس بعضهم بعضا، في ناس تدخل النكد على بشر آخرين عقودا من الزمن. ولذلك من رحمة الله بأهل الجنة إيه؟ لهم قوة في الجنة وسوف نأتي لهذه الآيات في الصفات. ينظر إني كان لي قرين، كان لي صديق في الدنيا خلاص؟ نعم. فطلع عايز يشوف الرجل اللي ظلمني في الدنيا ده، اللي اشتكاني في المحاكم دونها وشوه صورتي وعمل فيها كذا وكذا وكذا، تزوج بنتي وسامها سوء العذاب، أعطيته مال خانني وأخذه، استأمنته على عرض خانة، أعملت في سبحان الله كل هذه الأمور، أنا عايز أطمئن إن كان لي قرين يكون غفر له. فاطلع فرآه في سواء الجحيم يسعد المؤمن. وما يعني ويشفي صدور قوم المؤمنين. يا سلام. لما جاء الحرير من اليمن قال ونزعنا ما في صدورهم من غل لبعضهم البعض لأصحاب الجنة. لا دول الطراز الأول لا ما يغادر صغير لا كل شيء يعني فصلناه تفصيلا، ربنا فصل كل شيء تفصيل. لأن العواطف تمتنع أو تنتزع، سوف نأتي لأهل الجنة لمن تحب. يعني سيدنا نوح تنتزع منه عاطفة الأبوة في الجنة كي لا يحزن على ابنه الذي دخل النار، تنتزع طبعا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإلا يحزن في الجنة، لا خوف عليهم ولا يحزنون. عذاب أهل الدنيا كله في إيه؟ في حالتين. الأولى الخوف من الغد، والثانية الحزن على ما فات. جه نعيم أهل أكبر نعيم إيه؟ لا خوف عليهم يعني من الغد ولا هم يحزنون على ما فات. خلاص إن كنا ندعوه من قبل، الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه؟ الحزن. نعم. هذا الثقل النفسي والقلبي الذي كان يضيق صدورنا في الدنيا، الله أذهبه عنا الحمد لله. الذي أحلنا دار المقامة من فضله. طيب كل دي نعم متجددة سوف نأتي لها. نعم بارك الله في فضلك. منطق القرآن والتشريع السماوي مسألة القصاص، النفس بالنفس والعين بالسن والعين بالعين والقصاص. والمنطق يعني صح لي وأنت أبي في هذا المجال نحن نتعلم فضيلتكم، يقتضي إذا عاش الإنسان 60 عاما أو 50 أو كذا وكذا وكذا أن يعذب مثلها يوم القيامة وتنتهي القضية. جميل. لما الخلد في العذاب، هذا عذاب الهون، لما الخلد والاستقرار فيه؟ الله بسابق علمه. نعم. طب يعني طب أنت نظرت لنظرية العقاب ليه؟ وانظر لقضية الثواب، الغرم بالغن. طيب واحد عبد ربنا 20 سنة. نعم. لو أخذ على كل حسنة 10 حسنات يقضي في الجنة كان 200 سنة؟ لا، أخذ على حسنة 1000 يقضي في الجنة 20,000 سنة. هل بلغك أنه سوف يخرج منها؟ لا. جميل. يبقى إيه؟ يبقى أشرح. علم ربك رب العباد في سابق علمه أن هذا المؤمن الذي اتقى الله سنوات لو عاش إلى الأبد لأطاع ربه إلى الأبد، لأنه وجد لذة في عبادة ربه. فنعمه الله نعيم الأبد. وعلم أن هذا الكافر لو عاش إلى الأبد لكفر إلى الأبد، فعذبه الله عذاب الأبد، وما ربك بظلام للعبيد. يعني ولو ردوا لعادوا وإنهم لكاذبون، يؤكد القرآن. ربنا أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون. سبحان الله. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لأن سبق منهم قبل ذلك. يا موسى ادعو لنا ربك يعني لان كشف عن هذا العذاب يعني. نعم. خلاص هنؤمن بيك ونسيب بني اسرائيل يروحوا معاك. وسبحان الله. طيب فكان يرفع اللقمه الى فيه يجدها دم، الضفادع تقفز في فمه. ارسلنا عليهم الضفادع والدم. بالضبط كده، الضفادع والدم، ايات مفصلات. والقمل والجراد. وبعدين فرعون يحيط المطابخ بحرس ويغلق النوافذ ويقف الطباخين معقمين ويعملوا الاكل ويوضع الطبق امام فرعون يجد الدم فيه ويجد الضفادع تقفز في فمه والقمل في داخل الاكل. سلم يا رب. فخلاص لان كشفت عنا سبحان. حتى حدث في بدايه الدعوه ان ارسل على على على على, على قريش دخان كثيف، ظن الصحابه ان هذا من علامات القيامه الدخان. وكان وخاف اهل قريش، فذهب ابو سفيان قال اسالك يا محمد بالله والرحم ان تكشف عنا هذا وسوف نؤمن. نعم. ماذا صنعوا؟ هكذا الإنسان. فالله عز وجل ليس بظلام العبيد. لو عاش الكافر إلى نهاية العالم لعصى ربه إلى نهاية العالم، لأنه أعطي فرصة وفرصة وفرصة لكنه ما. وهذا هو السر في مسألة الخلود في الجنة أو النار، لأنه خالد في كفره لن يتغير. علم الله هذا من ألا يعلم من خلق؟ صحيح. فهو اللطيف الخبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند سيدي سورة الحديد. نعم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. الخطاب لمن؟ للكفار. الكفار. في النار. نعم. يعني لو جاء بملء الأرض ذهبا ليفتدي نفسه لا يؤخذ منكم فدية، ولا من الذين كفروا، لا من المنافقين ولا من الذين كفروا. كلاهما. الاثنان. سبحان الله. نعم. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. تخيل أن يكون مولاهم النار، أن تكون النار مولاه. مولاه يعني إيه؟ يعني توليه وتصادقه وتقترب منه وسبحانه وتتولى أمره. تتولى أمره النار. تتولى أمره. يعني شوف في الدنيا الأشجار والنبات يسقى بالماء. صحيح. شجرة الزقوم والعياذ بالله ها تروى بإيه؟ بالنار. تروى بالنار والعياذ بالله رب العالمين. تنبت في أصل الجحيم. حتى اسمها في الزقوم. ما هو أبو جهل قال يا جارية ائتيني بالعجوة والزبد. تزقم يعني ابتلع بصعوبة. هذا أصله في اللغة. ابتلع بصعوبة. فيجي العجوة لأنها كثيرة السكر وربما فكان العربي الثري يأتي بالزبدة وكده عشان تبتلع بسهولة. فقال لقريش هذه عجوة يثرب، لأن مشهورة المدينة بالتمر والعجوة ما شاء الله يعني بورك في أرضها. فهذه عجوة يثرب نتزقمها بالزبد يوم القيامة فيما يدعي محمد. هو يقول أن شجر الزقوم ده عنده هو ده التزقم الحقيقي. احنا ناكل عجوة طعام الأثيم المجرم اللي زي ده هيتزقم شجر الزقوم عشان يسخر براحته. ذوق ذوق انك انت العزيز الكريم والعياذ بالله سوف ناتي والعياذ بالله. بارك الله. طيب يا سيدي عندك يا سيدي سورة الحشر. نعم. يتكلم عن ابليس كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. والعياذ بالله والعياذ بالله سبحان الله. تعالى في الحشر ايضا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. اصحاب الجنه هم الفائزون. كيف تسوي المنحرف بالطائع؟ كيف تسوي صحيح. يعني هل يستوي الاحياء والاموات؟ لا الظلمات ولا النور ولا الخبيث والطيب مش ممكن. صحيح. في التحريم يا سيدي ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامرأة لوط. معذرة في الحشر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قدم النار على الجنة مع أنه يعني ربما يكون أقرب إلى المنطق أن التحبيب والترغيب في دخول الجنة يكون بادرة لسبقها على النار. لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. تحبيب من قبل الترغيب. أن لما يقول لا يستوي أصحاب النار توحي إلى المؤمن بإيقاظ همته. وتوحي إلى البعيد والمنحرف أن يؤوب إلى نفسه. يعني المؤمن يزداد إيمانا عندما يعني يبتدي إيه يبدأ في في في الخوف. نعم. يزداد خوفه. نعم. فيزداد إيه طاعة. والمنحرف عندما يسمع النار ربما يفكر في التوبة. فهذا من رحمة الله عز وجل. يعني أن يذكرني بما يفجأني. يعني الغرض من التنبيه. إثارة همة السامع. تعبير الله سبحانه وتعالى فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي بأصحاب أصحاب النار أصحاب الجنة. ولم يقل أهل النار أو سكان النار أو المعذبون أو المنعمون. نجي لآخر واحد يخرج من النار ويقف على الباب يقول أعطوه مثل إيه مثل حجم الدنيا. سبحان ان شاء الله بإذن شوف ده حجم الدنيا اخر واحد ده فيقول ايه فيتبسم العبد ويقول يا رب قد اتسخر مني وانت رب العالمين لقد ملكها اصحابها حتى الخارج من النار مقتنع انها قطعه ارضه قسمت سبحان الله انت لكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون الله فتح الله لك هنا اصحاب فعلا. اصحاب لانه أصحاب. ده ايه ده نقول اهل او سكان لا لا ده صاحبه بس لا يا ريت واخد نصيبه فقط لا ده اخد نصيبه ووارث يعني اخد نصيبه بعمله ووارث لكن ده انا ثلاث مراحل هنجي طيب. ان شاء الله من على الباب بالرحمه ادخلوا الجنه برحمتي ده على الباب طيب واقتسموها باعمالكم تمام بعد ما اقتسمها يبتدي يرث مكان ايه الكافر ده في الجنة اصحاب النار والعياذ بالله وارث ايضا سلام. ان عذابها كان غرام ملازم سبحان الله فيروح واخد النار اللي كان معدله لعمله وياخذ نار المؤمن الذي نجح تبديل المؤمن خد لما ياخذ نارا زياده تكفيه ناره لا تكفيه ناره هو والعياذ بالله هذا ليس مضاعفة العذاب لا لا لا ليه لماذا لأنه لم يكفر فقط لا وارد لو كفر فقط هو حر ياخذ قطعة نعم لكن هو كفر وسخر وعذب وآذى كل من قال لا إله إلا الله يعني مش كفر في ذاته إنه طغى قضية فرعون إيه هو كافر في ذاته لكن مش في الافعال العربيه فعل لازم وفعل متعدي صحيح ده بقى فعل متعدي من الاربع مفاعيل هذا والعياذ بالله بالضبط الله يرضى عليه ده كفره قد تعدى هو كفر في ذاته رايت الذي ينهى عابدا اذا صلى ده مش استنى سنه ده مش عمل في نفسه سنه لا ده استنى سنه سيئه ولهذا قال في سوره الفرقان يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا يضاعف لماذا يضاعف لكفره في نفسه اخذ ما يستحق ثم لسخريته وايذائه لغيره يعني اين تذهب اذن ابن مسعود التي قطعت صحيح الله اين يذهب خباب الذي صلب اين يذهب اخذ مقابلا لها راس ابي جهل لا ده في الدنيا ده شوف الله عز وجل يعني تقول الدنيا يوم القيامه يا رب اعطني لادنى خلقك في الجنه اقل ثواب في الجنه اعطني الدنيا اللي كنت بتصارع عليها دي يقول استحي من عبدي ان اعطيك اياه انا لم اعطيك اياه في دار الفناء كيف اعطيك اياه في دار البقاء يا الله انت تساوي ايه انت لا تساوي عندي جناح بعوضه لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما كان الدنيا الناس بتتصارع عليها دي سبحان الله طيب يبقى افهم من كلام فضيلتكم ان اصحاب النار لن يخرجوا منها ابدا صاحبها لم يكن صاحب هو صاحب تملكها خلاص اصبح طيب. وامه الهاويه كيف يترك امه الملازمه له ها سلم. ان عذابها كان غرامه يعني كان مرافقا لي خلاص انتهت نعم اتفضل في التحريم يا سيدي ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين طيب ليه هنا إيه الخيانة إخراج أسرار البيت الخيانة ها إخراج أسرار البيت سواء من الرجل أو من المرأة هذه الآية ليست حالة خاصة بامرأتين لا احنا خلاص اتفقنا أن القضية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خلاص عشان إخواننا المشاهدين يحفظوا هذه القضية الخيانة وقيل دخول النار لكنهم لم يحدد درجة محددة في النار للخيانة في النار النار سوف يعني طب هنا الدخول لم يقل استقر أو خلودة. لا إذا دخل خلاص إذا دخل خلاص ما هو إذا دخل خلاص يعني دخول النار ربما يكون فيها خروج لا لا لا لا لا, لا. الدخول ما هو دخول النار مع الداخلين خلاص ولكن في ناس حقت عليهم كلمة العذاب عنده رجاء ربما يخرج يوما فلما يدخل ويقال يا أهل النار خلود بلا موت ينقطع رجاء لا لأن المعيشة على الأمل ده يطمعه في أمر وبعدين في الآخر ينقطع رجاء والعياذ بالله وهكذا نحذر الأخوات والإخوة إخراج أسرار البيوت هذه خيانة والتطفل من كثير من الجيران والأقارب على أسرار البيوت تدخل تحت دائرة يعني الشكاية وأخذ النصيحة الشكاية تبث الهم والحزن إليها أخذ النصيحة تفضفض يعني الفضفضة دي غيبة غيبة والغيبة كبيرة الله أكبر. وأشد عند الله من 36 زانية ربما الزاني يزني فيتوب فيتوب إلا المغتاب فلن يتوب الله إلا إذا استسمع أخاه المسلم والمصيبة ليست في من خان أن أخرجت سر بيتي لا في من يتطفل على البيوت ليستخرج أسرارها. يفضل يسألك واشتريته من هنا وليه اشتريته وبيعته ليه والولد ده بتدفعه المصاريف منين والبنت اللي ذهبت حب استطلاع الذين إذا مروا باللغو وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو يدخلني في إيه؟ في غيبة. الغيبة تدخلني في نميمة. الغيبة والنميمة تدخلني في خيانة. وهكذا من ثمرة الطاعة الطاعة بعدها ومن ثمرة المعصية المعصية بعدها. هذه خطوات الشيطان بس مرحلة مرحلة بس. الخيانة تدخل النار. بعد الخيانة إن من أكبر الخيانات أنواع. بس الحديث يقول في مسلم إن من أكبر الخيانات عند الله أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها وأن يحدث أن تسر المرأة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساءه. إيه اللي عرف قوم لوط أن لوط عنده ضيوف؟ امرأة. في ناس كده وفي ناس الفضول عندهم يجعلك تكذب. طب امر امرأة لوط معروف ونوح. امرأة لوط نفس القضية كانت تخرج الاسرار البيت خارج البيت نفس القضية. هذه خيانة. خيانتهم. نعم نعم. ثم خيانة الرسالة. خيانة. بمعنى؟ معنى ان الرسالة نزلت في بيتكم وانت لم تؤمني بها فهذه خيانة. خان الله ورسوله. صحيح. دي خيانة لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم. ايضا ان اعطيك شيئا لتحمله سرا فتفسيه هذه خيانة. وإذا ضغط علي بشتى أنواع العذاب. لا لا المسلم للمسلم كالقبر في السر. العذاب قاسي. لا لا ولكن الصبر جميل. ولكن الصبر أجمل. من شدة وطأة العذاب. الصبر أجمل. إذا رأى يد رب العباد ورأى ثمرة حلاوة الصبر. وحلاوة الاقتراب من الله عز وجل خفف الله عنه ويثاب على كتمان السر. الله أكبر. حتى لو مات حتى يموت شهيد يستشهد في سبيل الحق يا أخي. الله جميل. الجنة لا أحد لا شيء يضيع. لا شيء يضيع. الله عز وجل. نعم. تفضل. ذكي يا سيدي سورة الأعلى. قال ربنا الذي يصلى النار الكبرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إنها لعبة من الأول. قبله. الذي يصل النار الكبرى. ليه الكبرى؟ بكل دركاتها. يصل يدخلها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونسلك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الأشقى هذا من الأشقى؟ مش الشقي. الأشقى من ما معنى الذي الذي تفوق في التمرد على الله. أعوذ بالله. أفعل تفضيل. مش ربنا غير فمنهم شقي وسعيد. هود. هذا الأشقى. ولذلك مصيبة. ولد عندك يكون نشيط. كل ولد ده شقي. لا هذا حرام. قوله بطل شقاوة. بطل شلاء. قول له إيه؟ الولد ده نشاطه زايد. الولد ده عنده هم عنده نشاط. لكن ما تقول شقي. حتى لا يعني هكذا. قال يا أبا هريرة سبحان الله أصلي من اللفظات يعني. لأننا يقال هذا اللفظ هكذا من قبيل الإعجاب والمحبة. من لا شقاوة ومباب المدح أصيب شقي فخلف منهم شقي وسعيد سلم سبحان الله والعياذ بالله. الإنسان في لفظاته دقيق وقبل أن يقول يفكر. نحن لا نفكر لا لابد. يا أبا هريرة أصلي بعد صلاة الصبح؟ قال أصلي بعد شروق الشمس. الأعرابي ما فهم لم يفهم. قال يا أبا هريرة يقول أصلي يا أبا هريرة أصلي بعد صلاة الصبح يعني صلاة الصبح مع الإمام ينفع صلي نفل يعني. قال صلي بعد شروق الشمس. قال يا أبا هريرة أسألك أصلي بعد صلاة الصبح؟ قال صلي بعد شروق الشمس. ثلاث مرات واحد قاعد من الصحابة قال يا أبا هريرة قل له لا يصلي. قال أتريد أن تدخلني في دائرة قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا يريد أبو هريرة أن يخرج من فمه لا تصلي الله. لا تصلي لا يريد يا الله. حتى مدح الفرزدق علي زين العابدين ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه. نعم مش عايز يقول لا أبدا. كان يسأل سؤال يروح يبعد عن النفي يجيب بشكل آخر. آخر ما ما ما ما ينطق هذا لا إلا في أشهد أن لا إله إلا الله. هذا درس طيب لنا ولجميع المشاهدين والمستمعين ألا نجيب بهذه بهذا الشكل. وإذا أجبنا بهذه الشكل لا نغضب. لا لا لا. لا نفهم. بالضبط. نفهم. علينا نفهم. نفهم. سبحان الله. لكن إن لم نفهم سبحان الله ما يعقلها إلا العالمون. صحيح. نعم. الأشقى ولكن الآية لم تذكر الأشقى من من. لا. الأشقى. لا. ما هو أمام الأشقى هذه مقابلة إيه للأتقى. سيجنبها الإيه. الأتقى. الأتقى. الذي يؤتي ما له يتزكى. الأتقى سبحان الله. الأتقى هذا هو الذي بلغ درجة في التقوى ألا يجده ربه حيث نهاه ولا يفتقد حيث أمره. ولكن هو عرف الأتقى الذي يؤتي ماله خلاص ولم يعرف الأشقى. لا من لم يفعل هذا فهو أشقى. ورحب صحيح يعني يا سبحان الله يعني هو لم يصنع هذه الأمور يصير إيه لا يصير شقيا لا يصير أشقى لأنه بلغ الذروة في الشقاء الذي يصل النار الكبرى. هو غير الحسن البصري تحب أن تموت مسلما عند باب الحجرة أم شهيدا عند باب الدار؟ ها فسكت ثم قال مسلم عند باب الحجرة. والشهادة قال من يضمن لي أن يثبتني حتى أصل إلى باب الدار؟ الدين شيء مضمون. قال ابن عمر والله لو علمت أن الله قد قبل مني سجدة ما كان غائب علي أحب من الموت. بس دون ضمان أن ربنا قبل سجدة ويرحب بالموت سجدة واحدة. ابن القيم يقول أكلة أورثتنا تعب الدهر كله فاتقوا الله عباد الله. من آدم يعني أكل الأكلة ما كنا معلمين من سعيد لكن هاشتغل لكن حد يشتغل ولا غيره كسر يفرح سبحان الله الأمر. تعالى إلى بعد إذن فضلاتكم هنا قال النار الكبرى وقبلها قال النار حامية لأن وصف النار متعدد في القرآن الكريم. لا وعلى درجة من على درجة الانغماس في الدنيا هذا كان من الأشقيين أو من الأشقين يعني الأشقياء اللي هم إيه درجة كبرى في الشقاء فيدخل النار الكبرى يعني يتنقل بين دركاتها عشان هنجي النار الكبرى النار الكبرى مش جهنم فقط مش سقر فقط مش لظى لا السبع دركات لأنه عامل زي الكلاليب اللي على الإيه على الصراط على الغيبة في ناس تجتمع عليها كل الكلاليب لأنه ما ترك ذنبا إلا وصنعه. طب يعني بعد إذن فضلاتكم لماذا تغير وصف النار في القرآن الكريم مع أن أقل نار فيها يعني حدث فيها ولا حرج. قلنا بقدر ما انحرف الناس واحد في الدنيا يعني مثلا كان يعني لا يستبرئ من بوله مثلا أو يعني ذنب كده يتصور أنه صغير صغائر ده يغمس في النار غمسة نعم منه النار كده يعني شوية ويخرج. طيب واحد اكل اموال اليتامى وظالم ها وجائر في حكمه وطاغيه وقاتل وشارب خمر سلم ومضيع لدين الله سلم يا عوذ بالله يصلى نار كبرى ولا لا يصلى نار كبرى. بارك الله فيك. تفضل. احنا مش عدوانيين يا ابني بس لكن يعني احنا بس بنوضح المساله. والله فضيله اليوم لانه شيء قاسي يعني وصف النار في حد ذاته يا ابني ما انت لما تشوف الدنيا قاسي. بتعمل ايه ده فيه ناس يقول لك انا لو حد فكر انت تتحاسب على النية. صحيح. لا يحاسب على النيات الا الله. يقول لك انا انت تفكر الناس دول الصالحين ده كده منظر بس لا حول ولا قوه الا بالله دخلت في قلوب الناس انت تتألى على الله لا يعلم النوايا الا الله. يحاسب على هذا الكلام. يحاسب طبعا على هذا الكلام. الله يعني مش اسامه الله يرضى عليه لما قتلته يا اسامه وقد نطق لا اله الا الله قال رسول الله ما اسلم الا لما راى برق سيفه. قال أشققت عن قلبه يا أسامة. السلام. أنت تحاسب الناس بالنوايا؟ النوايا دي تخص رب العباد. أنت مالك؟ أنت من كان يقول دلوقتي أصلاً فهمه أنا أفهم ميكانيزم عقل كيف يفكر. ده أغبى واحد في العالم لأنه لم يتخذ الله وكيلا وحكما. الله هو الحكم ونعم والحكم العدل ونعم. عمر يقول كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا ده مسلم ده مؤمن ده منافق ده زنديق سبحان الله. أما ولا وحي فمن أظهر لنا حسنا ظننا به حسنا ومن أظهر لنا غير ذلك ما ظننا به إلا ما رأينا. بس عشان مش هو يقول أنا شفته في الرؤية. لا ومذهب ابن حزم الأندلسي الظهري هكذا يصدق المرء ويأخذ ما ظهر من أخلاقه ومن تعاملاته. نعم. تعالى يا سيدي إلى سورة الغاشية. نعم. التي صدرت أنت بها الحلقة. بارك الله فيك. هل أتاك حديث الغاشية الأخير القيامة يعني؟ نعم. وجوه يومئذ خاشعة. مش خاشعة يعني من الخشوع لله. من الخوف لله. لا ذليلة. خاشعة هنا يعني ذليلة. خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. لما النار تيجي تزحف على أهل المحشر هي لها ثلاث زفرات. النار. نعم. النار زي عارف الحية. الحية تعمل ازاي؟ تريد أن تنفث سمها. صحيح. ففي لها ثلاث زفرات. أول زفرة يقع الناس إلى ركبهم. كل يقع على الأرض. كل أرض المحشر. كل أرض المحشر. ما في سبحان الله. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. كل يقع. الزفرة الثانية ينبطح الناس كلهم على وجوههم. أهل الكفر والفسق خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. يعني انظروا هي رجعت أم لم ترجع. من شدة الخوف. من شدة الخوف. فالخشوع هنا هنا في. المؤمن هنا لا ينظر. المؤمن بطح على بطن. المؤمن الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملك جنبه زي ما هو كان محضر الملك في الدنيا بالذكر وبالطاعة وبالصبر وبالاحتساب. الملك يقول له ما تخاف ما تخافش. لا لا لا ده مش لك. ليست لك. اطمئن. هو في ظل العرش. لا إله يوم لا ظل إلا ظل. لا إله إلا الله. أمال إيه يثبت؟ أمال إيه يثبت؟ قال والذي بعثني بالحق نبيا كان الرجل يؤتى في الأمم السابقة ينشر من مفرق شهر إلى خمس. لا يثنيه هذا عن قوله لا إله إلا الله. وذلك سيدنا موسى قال اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد. أنت مستعجل ليه؟ أنت مستعجل. العجلة من الشيطان. انتظر إن لم تأخذ الأرض أنت تأخذ الجنة وابنك يأخذ الأرض ويلحقك في الجنة برضه. ما تخلق. يا سلام معادلة طيبة. يا شيخ ما يضيع ابن بس عايز شوية صبر. عايز شوية صبر بس. وجوه يومئذ خاشعة. نعم. عاملة ناصبة يعني. عاملة في الدنيا لغير الله. ناصبة أي متعبة في النار جزاء لما عملت لغير الله. عاملة ناصبة. عاملة في الدنيا لغير الله. ناصبة نتيجة لهذا العمل. متعبة في النار بعذابها نتيجة لما عملت فيه في الدنيا. والنتيجة. والنتيجة والعياذ بالله تصلى نارا حامية. والعياذ بالله. ولذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملقي. يعني إيه؟ يعني واحد يتعب زي ما ضربنا مثلا قبل ذلك قلنا إيه في ثلاثة. نعم. يجي عليهم الليل الثلاثة في حال السهر. واحد يتهجد لله تعبان واقف يتهجد ويبكي يا رب سبحان الله. والشرطي قاعد يحرس الايه الشوارع خلاص عشان ياخد راتب. نعم. والنص سهران لما الشرطي غمض عينيه يروح يسرق. الثلاثه في حاله سهر لكن النتيجه مش واحده. صح صحيح. يبقى تعود الى ايه الى النيه ثم العمل ثم النتيجه. انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. انت هتلاقي نتيجه العمل. ولذلك ايه قال عينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله. وعين باتت تحرس في سبيل الله وفي رواية. وعين غضت عن محارم الله. دي عين ودي عين ودي عين. سبحان الله. لكن صحيح. لكن الوظيفة. الوظيفة. مختلف. تمام. تصدى نارا حامية. تسقى من عين آنية. لأن هو هيدخل. قال هنا نار حامية ولم يقل نار كبرى. لا لا لا نار حامية. حامية. حامية. حامية. ليه؟ لأن هو كان ساخن في تعامله مع كل مسلم. وقال قال في القارعة فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. حامية. نعم نعم نعم. يبقى النار الحامية متكرر الوصف. حامية حامية سبحان الله. وكل دركة اللي تحتها أشد منها 70 ضعف. فتنزل عند الدرك الأسفل حاصل 70 في 7. الدرك الأسفل 490 ضعف جهنم. سلم يا رب. وهي نفسها جهنم ترمي بشرر القصر. قالوا ما القصر يا رسول الله؟ قالوا يعني يا رسول الله زي الصخور يعني بيوت يعني. قال كالمدائن والحصون الشرر الواحده. لمن ونحن هكذا لمن؟ لا لا يغير جسد الكافر كما غير فطرة الله في التوحيد وغير قانون الله في الأرض ووضع قانون من عنده. غير الله جسده ليغير له وروحه وروح كما هي. يعني هو يشعر أنه فلان ابن فلان الذي صنع كذا وكذا وكذا. ومن معه يشعرون ببعضهم البعض. طبعا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إزاي تبرأوا؟ يعرفون بعضهم. عرفوا بعض. سبحان الله. وإبليس تعالى أنت السبب. إذن ترد عليهم أرواحهم في النار. ولكن باختلاف الجسد. جلد الكافر في جهنم مسيرة 3 أيام وضرسه كجبل أحد. مسيرة 3 أيام؟ جلده. 42 ذراع. الجلد. وضرسه كجبل أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. لأنه هو داخل إلى النار من الأول وهو عطشان. لأنه عمره ما روى صدر مسلم بكلمة طيبة. آنية يعني؟ يعني تغلي حارة. سلم يا رب. آنية. يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم آن. حامي. حامي. ساخن يغلي. سبحان الله. يعني عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ربنا بيقول ايه؟ يحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. وردا يعني عطاشا. داخل النار من اول وعطشان. ما هم في ارض المحشر من الاساس الشمس حتى والعياذ بالله وسبحوا في عراقيب وهو الى اخره. اول ما يدخل النار يطلب الماء ويستغيث. يغاثوا بماء كالمهم. ما أغاثوا ضعيفا مرة وما أغاث من مر على مسلم يستنصره فلم ينصر حجب عن الجنة ودخل النار. سلم. ما فيش شيء أنت تزرعه إلا ما تحصده على مسلم. الآن هنالك دول وقواعد وحدود واتفاقات ومعاهدات. انظر ماذا قلت أن الفتوى تتغير. قلت أن الفتوى تتغير بتغير الزمن. جميل. يعني عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الحواجز والحدود موجودة بين الدول بعضها وبعض والاتفاقات الدولية موجودة. ولكن لما ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما نجتمع احنا كلنا على كلمة لا إله إلا الله لخافتنا الجرذان والجراثيم والميكروبات. لكن لما استنوق الجمل استأسد الحمل. لما استنوق الجبل استأسد الحمل. أضحك الله وسلمك. ده المضحكات المبكيات. صحيح. والله. يعني لا حجة لنا على الله بهذا الكلام. هنالك حدود ودول وقوانين واتفاقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر. نعم. لو سرنا سير رسول الله لنصرنا بالرعب. ونزع من قلوب أعدائكم. ما هي كده؟ ورد في قلوبنا. ما هي كده؟ أن تنزع المهابة في قلوبكم في قلوب أعدائكم لكم وتصومون بالوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. إذا سرت الموت وذاك الوعد الحق ثقيل على قلوب البعض. ثقيل على قلوب البعض. إلا من رحم ربي. الإخوة المشاهدين والمشاهدات ما شاء الله عليهم يتقبلوا هذا الكلام لأنهم نحسبهم من الصالحين. طيب هنا في الغاشية أوغل الله تبارك وتعالى الوصف في من يذهب إلى النار. طيب. تصلى نارا حامية. طيب. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع قلنا أن الشوك الذي يكون في الجريد النخل تأكله الإبل فيغص به يأكل شوك. ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. يسمن يعني لا يغني. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يعني ولا يشبع ولا يسمن ولا ينحى ولا أكل شيء. فلما يغص والغرض المعاناة. لما يغص سبحان الله. لماذا؟ لأنه ما أكل إلا حراما. هذا عذاب. من ضمن أسباب هذا العذاب أنه أكل الحرام. لا يأكل هذا الضريع أطلع. سبحان الله. لو صبر في الدنيا على الحلال سبحان الله ما قل وكفى خير مما كثر وقلى. قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. صحيح. قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. بس اصبر. يعني استطراد جانبي في نفس الآية ولكن من قبيل المداعبات اللغوية لفضلاتكم كما تعلمونا. تصلى نارا حامية فعل مبني المعلوم. تمام. تسقى مجهول. أيوة. لم يقل تأكل ها؟ من ضريع. لا لا. قال ليس لهم طعام إلا من ضريع. أو لم يقل ليس لها للوجوه لأنه يتحدث عن الوجوه. لماذا لم يقل تأكل الضريع كما قال تصلى وتسقى وتأكل. تصلى نارا حامية. هذه النفوس. قال تصلى. لا لا لا لا. أو نصليها لا لا لا لا. نارا. تصلى نارا هذه النفوس يخاطبها رب العباد في الدنيا إن لم تتقي الله عز وجل سوف تصل أيتها النفس الشريرة سبحان الله من نار حامية. فالخطاب هنا كأنه خطاب إيه لمعلوم أمامه، تصلى نارا حامية، تحذير، تحذير خلاص. بعدين تسقى، تسقى من عين آنية، لأنه هو لا يشرب بنفسه، هو تصلى لأنه داخل بنفسه، تسقى الملائكة تجيبله. البركة الله فيك. الملائكة تخذي عن، عايز تشرب قيه، أنت تريد الشرب، السلام اشرب. يا ما سقيت الناس الهم والغم طوال السنين، خد اشرب فتسقى. بس في فرق بين من يسقى هنا ومن يسقى هناك. صحيح. هناك يحمل النبي صلى الله عليه وسلم كؤوس وأكواب، عدد أكواب الحوض كعدد النجوم السماء. قال إيه؟ قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ويسقيه كمان رسول الله كمان. والملائكة تقول له يا ولي الرحمن اجلس استرح، لقد تعبت في الدنيا، ده انتوا طلعوا عنك وسخروا منك وعملوا فيك وسجنوك وعذبوك، استرح يا ولي الله. عكس الكلام يقال له في نار جهنم، تسقى. تعال انت عايز تشرب اتفضل، تسقى من عين آنية. ليس لهم لماذا لم يقل تأكل الضريع او تطعم الضريع؟ لانهم اجتمعوا، اجتمع اهل الكفر كما اجتمعوا في الدنيا ضد الاسلام وضد الدين، اجتمعوا في هذا المكان. فالكلام للعوام بقى، خد كلكم على بعض، العذاب للمجموع، للكل، للكل. يلا سبحان الله. وقال ايضا في شراب الجنه يسقون من رحيق مختوم، يسقون ايضا بالمجهول ايضا. لا مسخنا، ده تكريما، تكريما، وده اهانته، اهانته. لا اله الا الله. نعم تفضل. تعالى يا سيدي للبلد. عليهم نار مؤصده. لماذا مؤصده؟ مغلقه. اما الجنه مفتحه لهم الابواب. لماذا؟ لان انت تيجي لل، يعني مش تهي مثلا في البلاد العربيه، البلاد في المدارس في الغرب ليس لها سور، لان الولد هيهرب ليه؟ لماذا يهرب؟ ده نعيم جوه. نعم. المدرس بشوش الوجه، المعلمه بشوش الوجه، المنهج جميل، ما شاء الله. المدرسه عباره عن، يعني اذا اردت ان تعاقب الولد في الغرب قل له لن تذهب الى المدرسه في الغد. نعم. عندنا المدرسه على سور وعليها بواب وحارس. ليه؟ الولد يتمنى ان يفك منها، لان صوره المعلم مقطب جبينه، المعلمه مقطبه جبينه، الا من رحم ربي طبعا، في اولادنا المعلمين فيهم، لكن والعياذ المنهج سبحان الله العظيم مثقل للولد، فلازم يحط له سور. نعم. فدايما السور موضوع على ايه؟ على ارباب السجون، لكن الحدائق العامه ما عليها سور، ما من هيهرب من النعمه. فمفتحه لهم الابواب في الجنه ومؤصدة عليهم في الايه؟ في النار. لماذا؟ لانهم اوصدوا على انفسهم في الدنيا ابواب الخير. هذا عليهم نار مؤصدة خاصة بفئة محددة من الناس؟ لا، يعني كل من كفر وطغى وتجبر الى هذه، الذي بالايجاز الذي لم يصنع حسنة في الدنيا وغلبت سيئاته حسناته، اما انه عمل حسن ابدا او حسناته اقل. مقصده اي مغلقة. لن يخرج منها. لا لا لا لا، عياذ بالله رب العالمين، انها عليهم مقصده في عمد ممدده. يعني هذه في سوره الهمزه. تمام كده. تمام كده. انت تقولوا ايه؟ الرتاج. اللي هو الترباس، يعني يقولوا عليه الترباس. الرتاج هذا عباره عن عمد من نار مغلقه بها. بس هم يحاولون الخروج؟ لا، هو عشان ينقطع امله. لا، هو لا يستطيع الخروج. هو لا يفكر، ربما يخطر باله ان يعني هنا باب نخلنا. ليه ما ياتي القران الكريم بهذه الايات مع ان المعذب بالنار لن يستطيع الخروج؟ لا ما... لا لا، هل يفكر في لا لا لا لا لا، سبحان الله العظيم، زياده في الاهانه له ان تكون عليه مقصده. هذا من باب ان حول ولا قوه. يعني شوف، قال احد الصالحين لو قال لي مره سأحبسك في بستان لكان حريا بي أن أخاف. مجرد الحبس في حاجة، مجرد الحبس يكفي، هتحبسه في بستان. صحيح. بس ما تحبسنيش. حتى الممنوع من السفر في دولة، الله يرضى عليك، يشوف البلد على اتساعها كده يتصور أنها صارت سجنا ضيقا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. سلم يا رب. فنسأل الناس السلام. إنها عليهم مقصد، إنها أي النار، نار عليهم مستخلص، مغلقة في عمد ممددة. يعني عمد ممددة، يعني اللي هي العمود هذه التي تغلق الأبواب، ليست برتاج معين أو ترباس سهل أو مسمار أو مفك. لا، موضوع كبير عن هذا. سلم أولاد الله رب العالمين. تعالى يا سيدي لسورة البينة. أيضا في سورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى. سلم يا رب. تلظى يعني إيه؟ تخرج ألسنتها والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام. فأنذرتكم الرسول يقول لنا فأنذرتكم. إن الذين كفروا في البينة نارا تلظى. أيوة. لمن؟ لا أنذرتكم عامة لمن لا يتقي الله. أنذرتكم في نار. عندما في أعمال تذهب بك إلى الجنة، في أعمال تذهب بك إلى النار، ماذا تختار؟ الجنة طبعا. نكمل الحديث عن النار. تعرف البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب أولا؟ الذين نزل إليهم كتاب سماوي فكفروا به أو بدلوا أو غيروا التوراة إنجيل فحرفوا وغيروا. ليس منا. لا لا. نحن لا لا مندرج. لا لا لا, لا, لا, لا, لا. نحن أهل الكتاب. نحن أهل القرآن. هم أهل الكتاب ونحن. نحن أهل القرآن. نعم. طيب. نحن أصحاب النسخة الأخيرة. نعم. المهيمنة. هو كان المفترض أن يؤمنوا بهذا القرآن يتخذوه دستورا وكتبهم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكتبه ماذا صنعنا بها؟ التوراة كان فيها الشرائع. طيب. فكانت جامدة. الإنجيل فيه السلوكيات. فجاءت الرقة لتذيب قسوة الأوامر والنواهي في التوراة وتكمله. فأصبح التوراة والإنجيل. لم تغيره. كلاهما لبني إسرائيل. هذا هو الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني. يعني التوراة فيها التشريع. الأوامر والنواهي. والعهد الجديد. اللي هو التشريع. الشريعة. التوراة فيها التشريع. التشريع كويس. والإنجيل. الإنجيل فيه الأخلاقيات والسلوكيات. وكان نموذج الأخلاقيات والسلوكيات سيدنا عيسى روح الله. نعم. وكلماته التي أنزلها الله عليه في الإنجيل. تمام. فجاء الإنجيل ليكمل التوراة. طيب. فجاء اليهود اتهموا كلموا عن مريم بهتانا وافتراءا. نعم. وتمام. سبحان الله. فكان رد فعل الآخرين عليهم أنهم أنكروا التوراة فأصبح الجزء الأول من غير الجزء الثاني والثاني من غير الأول. انفصل تماما. سبحان الله. وجاء من بعد ذلك من بعد الأحبار والرب إلى أن يعني الله عز وجل أراد بالبشرية خيرا فجاءت الرسالة الخاتمة. قال لو كان أخي موسى وعيسى حيان ما وسعهم إلا أن يتبعاني. إذن القرآن الكريم هو آخر كتاب سمع. كان المفترض من أهل الكتاب أن يؤمنوا بهذا القرآن دستورا وكتابا له. قال ربنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نار جهنم. لماذا هم شر البرية؟ طيب. لأن الكتاب كان واضح فيه الأمر والنواهي. نار جهنم أول دركة من دركات النار. ما احنا سوف كفار يعني في الدرك الأسفل. سوف نأتي لهذا الكلام إن شاء الله في فيما رأيت دركة. من رؤية معينة. هذه الرؤية الجديدة التي تخص بها قناة الشريف. نعم إن شاء الله رب العالمين. ولن تقولها في محطة أخرى. لا. العلم للمسلمين جميعا. دعابة. العلم لا يحدث. بارك الله فيك. نفع الله بك. ولذلك الحديث حتى في البيوع يقول المحتكر ملعون والجالب مرزوق. المحتكر ملعون والجالب مرزوق. الجالب الذي يجلب السلعة للناس ليسهلها للناس ويخفض ثمنها ما شاء الله. تعالى لسورة المسد. نعم. تبت يدا أبي لهب وتب. حتى اسمه أبي لهب. اسمه عبد العزة. أبو لهب. كان وجهه ابيض بحمره تتفجر من الحمر. هو كان اسمه ابو لهب قبل الاسلام. لا لا, لا قبل الاسلام. قبل الاسلام ابو لهب. هذه اطلقت عليه من البدايه. يعني انظر الى الى الى التميز. يعني لام ابي بكر سالوها لماذا سميتيه عتيقا؟ في اسم غريب ده. ايه عتيق ده؟ قالت كي يعتقه الله من النار يوم القيامه. سبحان الله. وده تاني ابو لهب. ابو لهب. لا حول ولا قوه الا بالله. ان الله تسلسل عجيب. سبحان الله العظيم. يعني لكل من اسمه نصيب. قال عمر لرجل دخل عنده ما اسمك؟ قال اسمي سعير. فسيدنا عمر حصل له. الله أكبر. قال ابن من؟ قال ابن لظى. الله أكبر. قال من أين؟ أمه جهنم. من أين؟ أمه هاوية. قال من حرة واقم. حتى اسمها حرة. قال الحق أهلك فقد احترقوا. ذهب الرجل وجد نار ولعت في الخيمة. ودي أسماء. لا حول ولا قوة. قال ما اسمه؟ قال اسمه اسمه سعير. سعير ابن ابن لظى. ابن لظى. ولهذا من حرة واقم. من حرة واقم. المنطقة اسمها كده. ولهذا بالله ربنا الحق أهلك وضع اختارك. أما هذا الذي قال ما اسمك؟ قال اسمي بحر. قال ابن من؟ قال ابن زائد. يا سلام. قال وإذا أراد أحد أن إذا أراد واحد منا أن يكلمك يجب أن يبحر في مركب. يعني بحر زائد. بحر زائد كده يروح لك في مركب. يعني فعلا لابد أن نحسن تسلية. لابد أن يعاد مرة. الحمد لله يا محمد ابني بدأت الأسر العربية والمسلمة تعود إلى الأسماء الطيبة مرة أخرى. إحنا بتولينا في الستينات والسبعينات والخمسينات بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل عن ذلك يوم القيامة. أحسنوا تسمية أبنائكم فإن العبد ينادى يوم القيامة باسمه واسم أبيه. ذاك الرسول في الحلقة الماضية أراد أن يسميه سهلا فأبى ورفض وقال حزن. وكان علي يريد أن يسمي ابنه صخر وحرب. قال لا هذا ابن الحسن وهذا ابن الحسين. ما تسميه أي صخر وحرب خلاص مرة. هذه أسماء يعني سبحان الله. نعم. لا لا لا. نعم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما كسب من أموال ومن عزوة ومن ومن ومن سبحان الله. سيصلى نارا ذات لهب. ليس وحده. وامرأته حمالة الحطب. هذه التي كانت تحمل الأشواك وتضعها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في طريق الدعوة. يعني ده كناية عن إيه؟ من يصنع صنع أم جميل. وامرأته حمالة منصوبة ولا حمالة لا لا وامرأته وهي على جملة حالية حالية وهي دائما كل مرة كانت تحمل هذه وظيفة أم لا لا كانت تؤذي لا كانت تؤذي النبي وتأتي بالأشواك من الحطب وتضعها في أمام رسول الله لتؤذيه فمن يؤذي صاحب الدعوة يعني والعياذ بالله لذلك قال ابن الجوزي لحوم العلماء مسمومة وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة. جميل. لأنه يحملوا مشاعر الهداية بعد رسول الله سبحانه ورث الأنبياء. ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الجيد هو؟ في رقبتها حبل من مسد كما يجر الحمار والبعير تجر في النار هكذا. والمسد هذا لا يحترق لأنه مسد من نار. هو المسد من ليف حبل من ليف يفتد سبحان الله كان واحد من الصحابة الرسول يمر فيجد الجالس تسحب هكذا هكذا الحمار ده شدة عذابها منها. لأنها كانت لا تسحب إلا الشر في طريق رسول الله لأن هذا عذاب خاص بها ومن أبو لهب ومن على شاكلتها من تعرقل مسيرة الدعاء من تقف من يقف في وجه الدعاء من كذا سلم يا رب سلم يا رب. الرجل الصحابي كان الرسول مع مرة كده فقعد مع نساء أمام باب في المدينة قال ماذا تصنع الرسول يسأل الصحابي تجد قاعد مع الحريم يعني قال يفتدنا لي حبلا لبعير شرود يا رسول الله فالرسول من أدبه مش ولكن الرسول فهم الرجل يحب الدردشة مع النساء مش النساء هي قديمة فقابله فقال أما زال بعيرك أشرد فالصحابي يختفي من الرسول حرجا خلاص تاب إلى الله وخلاص انتهى فكل يقول كلما رأيته هربت منه فدخل فرآني أصلي فلمحته فأطلت الصلاة فجلس الجار قال لو أطلت إلى يوم القيامة لجلس الرسول كان يدعي أبو سبحان الله فسلم أن الموضوع يعني فلما سلمت قبل ان يسالني يعني دايما اول ما يقابل يقول له ايه ما زاد بعيره قال والله ما شرد مذ اسلمت يا رسول الله يا سلام يعني يقصد ايه يعني قلبي دخل يا سلام استقيم على طريق لا اطمئن يا رسول الله اطمئن شوف هؤلاء التلاميذ الكبار وهذا هو المعلم الاكبر نعم صلى الله عليه وسلم العجيب محمد بن ان في النار ليهم خمس دعوات اهل النار كلهم لهم دعوات خمس نعم احصيتوها في كتاب الله والرد عليه برضه عشان نبقى ايه يا ريت قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل احنا معترفين طب اولا امتنا اثنتين اين واحدتين انت الاول الانسان سبحان الله لما مات في الدنيا هذه واحده نعم وبعدين لما دخل النار لا يموت فيها ولا يحيى لو في حاله موت ولا حاله حياه نعم واحيتين اثنتين احيتنا في الدنيا صرنا على المعاصي وجيت احيتنا في النار كمان فهل الى خروج من السبيل اعترفنا بذنوبنا طيب جميل ذلكم الله يقول سبحانه بأنه إذا دعي الله وحده كفرته ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير مش لكم أنتم مش أنتم كنتم قاعدين على كراسي وبتنظروا وتحكموا على الناس وتفكرتوا الإيمان هنا ينفع لا تساعة من دم لا أبدا هو نفع إيمان فرعون عندما دخل الماء في فمه ما خلاص انتهى الموضوع علم الله كذب كلامه هم كذبوا فعلا بعد ما اعترفت طب حقوق الناس تروح فين حقوق الشعوب اين تذهب صحيح دي الدعاء دعوة للخروج ربنا ابصرنا وسمعنا شفنا النار اهي نعم ان انت حكيت قصيت علينا فيها في الدنيا صحيح وسمعنا شفنا العذاب وسمعنا وشفنا الملائكة فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون في السجده سورة السجده نعم فذوقوا يرد عليهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم الله انت مش نسيت الله في الدنيا صلي يا فلان لا لا لا انا بيني وبين الله عمارس بس سيبك من المصلين دول المصلين كذابين فاغتاب ايه نص مليار على الاقل ده كل واحد خد منه حسن يوم القيامه صحيح انت وصفتهم بالنصب والاحتيال لا لا لا المحجبات دول يا ستار يا رب والمنقبات قلت في لطيف ياسم هذه غيبه ياسم هذه غيبه يا ابني هذه غيبه يا ابني الله هذه غيبه وان لم يخص احدا محددا بهذا ولا العام هو خلاص وبعدين ايه اثار فتنه في الناس يقول صحيح اخي فعلا الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا نعم الله سبحان الله هذه دعوه للخروج ايضا نعم فإنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون نعم السيد أيضا الثالثة ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعواتك ونتبع الرسل لا أولا تكون اعطينا بس يعني كمان 10 سنوات مرحلة انتقالات كمان 10 سنين يعني انت جبتنا في الآخرة ودخلتنا عمار طب 10 سنوات طب 20 سنة نجب دعواتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال مش هتزوروا من هذا المكان ما لكم من زوال لا لا مش هتزوروا من هنا أنتم مقيمين وقال بعدها وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال لا الله. إله إلا الله يا أخي والله لما الواحد يتأمل في كتاب الله يقيم عليهم الحجة حتى طبعا. في نار جهنم طبعا طبعا عشان لا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل خلاص هذا كرم من الله أن يرد عليه طبعا طبعا يرد عليك يرد عنك بس عشان ما يبقلوش أي حجة سبحان الله الدعوة الرابعة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل طب انت خدت 60 سنة وعملت صالح ليه الله لا إله إلا الله لا نفهم نعمل صالحا يعني كانوا يعملون عملا صالحا ولكن هذا أصلح منه لا. نعمل صالحا غير الذي لا لا لا غير العمل السيء الذي كنا غير العمل السيء الذي كنا يعني هم عملوا صالحا لو أنا رجعنا وإحنا بدل العمل السيء نعمل عمل خير أنا بقى إن شاء الله هتحجب كده وألبس حجاب ونقاب وأستر نفسي وأبطل رخص ولا أطلع قدام رجالة ولا غيره ولا المذيعة تعمل ده في وشها كلية الفنون الجميلة وتطلع على الناس الكلام ده إيه ده هتوب إلى الله خلاص واخد بالك أنت والتاني المفتري يقول لا خلاص والله أنا لا هرتشي ولا غيره ده أنا بموظف محترم الدنيا خلصت هو أعطاك المدة هو ألا يعلمون أن الدنيا قد انتهت علم لما هذا الكلام يعني من باب بس الحجج الواهية والعلل التي لا تقيم حجة ضاحرة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم هذا كلام الله عز وجل الله. مش أنا عمرناكم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ليه ما قدمش جاءكم البشير النذير لأن أنت المكان اللي فيه ده يحتاج إلى أنا كان عايز نذير وتزعلت منه. إذن هذه الدعاء قوية للبرنامج. الله يغضب أحد. لا لا لا, وجاءكم النذير, لأن في النار يقول سبحان الله نذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا إله إلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا سيدي, الدعوة الخامسة, ربنا غلبت علينا شقوتنا. والعياذ بالله, غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. شوف المؤمنون. قال اخسأوا فيها ولا تكلم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. آخر أمل لهم فينقطع أملهم في اخسأوا القرون. اخسأوا اخرس اصمتوا اصمتوا اخسأ يعني اسكت بذلة, اسكت وأنت ذليل. والعياذ بالله رب العالمين. ولا تكلموا ولا تكلموا. الملاحظ على هذه الدعوات الخمس أنهم قالوا ربنا. الله سبحان الله, يعني اقتنعوا ولا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا في الدنيا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. الله. طب دول بتعملوا بإيه دول؟ أنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إيش عولمة, إيش مش عارف إيه, ده النظام العالمي الجديد القديم المتوسط الآن. خد كلام ده. نعم. ينفع. بعد هذا التجوال والتطواف في أسماء النار. وأرى فضلتكم قد اختصرتم كثيرا منها. أخطر لأن عشان الوقت الحقيقة. وأن لسه أمامنا الدركات. نعم. وسوف نشرح فيها أيضا إن شاء الله. سنتحدث عنها في الحلقة القادمة. ثم ندخل بعد ذلك على الأحاديث الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل النار, حتى يعني نوفي الموضوع, نوفي الموضوع حقه. ونستطيع أن قد أعذرت يعني أو قلت ما أستطيع قوله أو شرحه يعني. نعم, بارك الله فيك. يعني هنالك بعض الأسئلة الخفيفة إذا أذنت لي من خلال هذا التجوال والتطواف. لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى يذهب النار عدوي وعدو الرسل وعدو الأنبياء, أو يسميه باسم محدد ويلتزم هذا الاسم في القرآن كله؟ لماذا قال منافق وظالم وكافر ومشرك وكذا ونوع هذه الأسماء مع أنهم كلهم ضد شرائع الله عز وجل؟ أولا في الدنيا ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم. لكل جعلنا شرعة ومنهج. خلاص, الناس على اختلاف طبائعها واختلاف ألوانها. المعاصي أيضا ألوان. الله لون الطاعات كي لا نمل, والشيطان لون المعاصي كي نضل. يعني ربك سبحانه من رحمته لون لنا الطاعات كي لا نمل من طاعة محددة, لكن الشيطان لون المعاصي, خلي دي صغيرة ودي كبيرة, دي توجب حد ودي لا توجب حد. وبعدين كل واحد له باب ضعيف. نعم. واحد ناحيه المال, واحد ناحيه الشبهات, واحد مش عارف المنصب. سبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل لانه يخاطب كل شريحه, ففي مشرك وفي كافر وفي منافق وفي جاحد وفي فاسق وفي ملحد وفي ظالم, ها, وفي ناسي التقوى, تناسى عن عمد, غافل. وكأنه يخاطبه وحده. الله يرضى عليه, بحيث أن هو يجب عليه أن يقول أنا ضمن مجموعة ده, أنا أستحق هذا العذاب. بارك الله فيك. العذاب ده. نعم. يعني في سورة قاف, يوم نقول لجهنم هل امتلأت الآية, هل النار تتكلم؟ وحينما تتكلم ماذا تقول؟ هذا كلامها. تكلمت النار فاشتكت إلى رب العباد, كما قلنا في الحلقة السابقة, اشتكت إلى رب العباد, قالت يا رب كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وجحيمي وغسليني وغساقي وضريعي وإلى آخره. فأذن لها رب العباد سبحانه وتعالى بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف, فهي تتكلم. ثم هي إذا قال لها رب العباد عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأتي, وتقول هل من مزيد, هي تقول تتكلم سبحان الله. حتى يقال في معارض الدعوة, وإن كان الحديث في يعني شيء في السند, يقول إيه, يقوم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تصفر الزفرة الثالثة, تقول إليك عني يا محمد ما وكلت بك ولا بأصحابك. يعني هي تتكلم. نعم. تطلب الزيادة. والعياذ بالله رب العالمين. والعياذ بالله رب العالمين. سلم. والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. نعم. يا رب. يعني هنالك بعض الأمراض في المجتمع جمعت من خلال علم فضلاتكم لنا في خمسة أشياء تحت عنوان ماذا لهؤلاء يوم القيامة في النار. من يشاقق الله ورسوله؟ من يشاقق الله ورسوله ده إنسان سبحان الله مش تعدى الحد بس. لا. ده هو تعدى واقترب. يعني تلك حدود الله فلا تعتدوها تعدى. نعم. وتلك حدود الله فلا تقربوها فايه؟ اقترب. كسر الامر وارتكب المنهي. سلم يا رب. فعمل مصيبتين. مصيبة ادم ومصيبة ابليس. الله اكبر. سبحان الله. فهذا امر. من يشاقق الله ورسوله انسان يجد الحق سائر في هذا الطريق ويسير في الطريق الاخر. الامر يتنكب الامر النهي يرتكب والعياذ بالله كانوا اذا راوا محارم الله انتهكوها والعياذ بالله. هذا مشقه لله ورسوله. التكذيب بايات الله. اهلا من كذب بايات الله اما حرفها واما غيرها واما بدلها واما قال انا اهدى من هذا انا استطيع ان انظر لنفسي انا استطيع ان اعيش نفسي بقانون اخر والعياذ بالله رب العالمين. هذا ايضا من اهل النار. قاطع الرحم. قاطع الرحم والعياذ بالله رب العالمين. يكفي ان الرحم لما خلقها الله تعلقت باركان العرش وقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيع. قال يا رحم الا يكفيك ان من وصلك وصلته وان من قطعك قطعته. يكفي ان قطع الرحم لا تقبل صلاته. طب انت عايز اكتر من ذلك؟ يعني مخاصم اخته سلم ها مخاصم عمته خالته خاله عمه اخوه ها بالله عليك. قاطع رحم الاسلام كيف؟ واحد سايب الاسلام في ناحيه ويعاد الله ورسوله المؤمنين يبقى انت عايز قطع رحم الاسلام العام في زمره في زمره والعياذ بالله رب العالمين. الظلم سواء كان للنفس او للغير الظلم والعياذ بالله. نحن راينا جل ايات النار الظلم. عن الظلم نسال الله الا نكون من الظالمين يا رب. المنافق المنافق والعياذ بالله هذا والانسان الذي يعيش غير متوازن في الدنيا فهذا في الدرك الاسفل من النار. المنافقين في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله السلام يا رب. وبخصوص سؤال الله تبارك وتعالى السلام الزلزال الذي حدث مؤخرا هل هو غضب من الله سبحانه وتعالى هذه الظاهرة؟ يعني نسأل الله محمد ابن إن شاء الله نسأل الله عز وجل ألا يكون غضبا من الله سبحانه وتعالى على المسلمين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكن الأرض من تحتنا. تزلزلت الأرض على عهد عمر قال وقف على المنبر أيها الناس اتقوا الله ما تتزلزل الأرض إلا لذنوب صنعت فوقها فاتقوا الله اللهم لا تجعل هلاك أمتي محمد على يد عمر. يا سلام. فاعتبر أن الذنوب لأن الأرض نفسها إذا ذكرت أنت في في في في في في, في مكان الله عز وجل تصبح الصباح الأرض تقول لجارتها يا جارة أما مر بك ذاكر لله. سبحان الله. فتظل هذه الأرض التي ذكر تتيه على بقية الأراضي اللي حولها. فإذا كانت الأرض هكذا فما بالك إذا صنعت فيها معاصي. كل ما نبني منشأة فيها ظلم فيها حرام فيها تعدى على حدود الله فيها مشقة لله ورسوله الأرض لا. لأن منظومة الكون منظومة واحدة تسبح بحمد الله. فأنت كإنسان عندما تنحرف فأنت تخرج عن منظومة توحيد الله سبحانه وتعالى. كل الكون يسبح في منظومة توحيدية أنت تخرج بعصيانة فالأرض تهتز. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن الأرض من حولنا وأن لا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا وأن يعني لا يعني يعني يجعل عذابنا بزلزلة أرض أو بغيرها وأن يأخذنا إليه سالمين غانمين. يا رب بارك الله في فضلاتكم وشكرا في هذا اللقاء وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن أول دركات النار أو نشرع في هذا الموضوع مبتدئين بجهنم والعياذ بالله. بارك الله في فضلاتكم ومبارك وجود الإصدارين بالأسواق هذا ديننا. شيء طيب يعني شكر الله للتلفاز على هذا الجهد يعني وإن شاء الله ليكون في أيدي الناس إن شاء الله. ضمن الوعد الحق أنتم على وشك أيضا إن شاء الله بأمر الله على وشك أن ينزل الأسواق الوعد الحق. يعني الناس كثير من الناس يشكون أن يقول المعلومات تصير كثيرة في الحلقة نريد أن نراجعها فالناس تريد أن تحتفظ بهذه الوثائق لأننا يعني عندي شبه يقين أنني لن أستطيع مرة أخرى أن أعيد حلقات الآخرة والوعد الحق مرة أخرى فربما لا يسعفنا الزمن فأشعر أنني أدعو الله أن أكون قد أديت المهمة إلى أن أنتهي من الوعد الحق أكون بذلك قد يعني ربما أكون معلم صغير من معالم الإسلام الكبير. بارك الله لك في عمرك وفي وقتك وأمد لك فيه وبارك لك فيه ونفع به إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشرق اف ام 94.4 بالحب عشنا اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان وفي الحلقه القادمه بمشيئه الله تبارك وتعالى نتحدث عن دركات النار مع الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا